بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خليجي شغال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا اتكلمنا المرة السابقة على أدب المتعلم. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن وظائف وأداب المعلم. يقول ابن قدامة رحمه الله: وأما المعلم فعليه وظائف أيضا، من ذلك الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه، أن يتعامل المعلم الأستاذ المربي الشيخ مع المتعلمين مع التلاميذ كأنهم أبناؤه، فيكون ربهم رحيم وعليهم شفيق. يعني تخيل الإنسان بيتعامل مع أبنائه، فزي ما بيتعامل مع أبنائه يتعامل مع تلاميذه ومع طلابه. ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، يعني لا يأخذ أجرا، لا يأخذ مالا على تعليم العلم. ومسألة لا يأخذ مالا أو لا يأخذ أجرا، لا يأخذ أجرا ولا مالا ولا يطلب منافع مادية أو معنوية. يعني البعض بيطلب، ممكن يطلب منافع مادية والبعض يطلب منافع معنوية. يعني المنافع المعنوية زي ايه؟ زي انه مثلا يقدم، وانه دايما اول الناس اول ما يخش المسجد او المكان الناس بقى تقوم له وترحب بيه وتوسع له، ولو ما عملوش كده لا ده ممكن ما يغضب عليهم على طول. لا، انما هو يبتغي من تعليمه العلم وجه الله تبارك وتعالى، فلا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، انما هو يريد وجه الله تبارك وتعالى، ولا يبتغي بعلمه وتعليمه إلا رضا ربه تبارك وتعالى. قال: ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين. ما يحسش بالفضل والمنة على المتعلمين، هو ايه يعني ده انا اللي علمتكم وانا اللي ربيتكم، ده انا اللي علمتكم ازاي تتوضوا وازاي تصلوا، ويمن عليهم بذلك. لا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيأوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيه، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. يعني هو يرى انهم ايه كأنهم اصحاب ارض اعطوا له هذه الارض من اجل ان يزرع فيها، يبقى شايف انهم بيتعلموا وبيعرفوا دينهم ويتعلموا دينهم عشان يتعبدوا لله عز وجل، يرى ان هذا امر عظيم جدا ينبغي تقديره، مش ان هو دايما يمن عليهم ويرى ان هو احسن منهم واعلى منهم وافضل منهم، وان هو ان هم يعني ينبغي ان هم يحسوا بالفضل والمنة. هو لا شك ان المتعلم لابد ان ايه ان يقدر، وده قلنا هذا في كلام الايه في اداب المتعلم. يعني المتعلم هو ينزل شيخه واستاذه منزلته، لكن هو الشيخ نفسه ما يحسش به، ما يحسش بهذا. يقول: فلا ينبغي ان يطلب المعلم الاجر الا من الله سبحانه، وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، لانه يخافون ده يكون ايه اجر عليه على تعليم العلم، فحتى لو حب واحد يديله هدية البعض كان بيترفع وما يقبلهاش. ومن اداب المعلم ايضا الا يدخر من نصح المتعلم شيئا، لا يدخر وسعا في نصحه، لانه هو قال في الاول الشيخ قال ايه ان هم حيجريهم مجرى ايه مجرى بنيه، بيعاملهم زي أولاده. فالأب بيتحرى النصيحة لأبنائه وحريص على النصيحة لأبناء، ودايما النصيحة تكون هذه النصيحة نصيحة صادقة خالصة، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. يبقى حينصحه ويزجره عن سوء الأخلاق. لو شاف في المتعلم أو في المستمع شيء خطأ، شيء سيء، معصية أو غيره، حيوجهه وينصحه ويزجره عن هذه المعصية، بس بالطريقة اللائقة اللي ما يكونش فيها نفور أو تنفير، فبيقول بطريقة التعريض ما أمكن. زي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيصعد على المنبر إذا تقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، فبقولش فلان عمل كذا أو فلان قال كذا، لا، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، بطريق التعريض ما أمكن، لا على وجه التوبيخ. يعني ما تتحولش النصيحة أو الزجر عن السوء إلى إهانة، إلى توبيخ، إلى تقريع، يعني كأنه يعني تأخذ النصيحة ثوب الإهانة، بكأنه مش بينصحه بقى وبيزجر عن الباطل، كأنه بيهينه، بيسيء إليه، بيوبخ توبيخ شديد جدا، وهذا يؤدي إلى نفرة الناس، بل يؤدي زي شيخ مقال إلى هتك حجاب الهيبة، لأن اللي هيتعامل بالطريقة دي المستمع مش هيعطي له قدره ولا مكان، ده ممكن يرد عليه رد ايه؟ رد سيء، ممكن رد أسوء، ممكن يقابل الإهانة بالإيه؟ بالإهانة والسوء بالسوء. قال: ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله، فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. إن يشوف المتعلم ده مقدار فهمه وعقليته وثقافته، ويبدأ يعلمه بناء على هذا. الشيخ ذكر دليل على ذلك فقال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد ما يغني عن ذلك، منها ما رواه البخاري عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثل ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني يجي يتكلم كلام أعلى من الناس، مش فاهمينه، مش مستوعبينه، كأنه هو بيتكلم على حاجة غير الدين المعروف. فعدم مراعاة عقلية المخاطب وفهمه وثقافته ومقدار علمه ومقدار فهمه تؤدي إلى أن يكون هذا الكلام لبعض الناس فتنة، وأحيانا البعض يسيء الفهم، وأحيانا البعض يمتنع أحيانا عن حضور الدروس وعن حضور العلم لأنه إيه؟ لأنه مش مستوعب، مش فاهم. لا، لابد أن هو إيه؟ ينظر إلى عقلية المستمع وعلم المستمع وثقافة المستمع، وابتدي إيه؟ يخاطبه على هذا القدر. وقال علي رضي الله عنه: إن ها هنا علما، وأشار إلى صدره، لو أصبت له حملته، يعني يقول أنا عندي علم كثير غزير، بس يا ليت أجد من يحمله، يا ليتني أجد من يحمله. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله، يعني مش يأمر الناس ويخالف وينصحهم ويفعل عكس ما يقول، يبقى يأمرهم بالخير بالبر بالإحسان ويقعد يأمر ويعظ داخل المسجد، خارج المسجد بحاجة تانية. لا، قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والشاعر قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذوي السقام وللضنا كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا فعلت فأنت حكيم. وهذا مش في العالم فقط، وإنما الأصل في كل مسلم أنه إذا وعظ أو أمر بشيء أن يأتمر هو به، وإذا نهى عن شيء أن ينتهي هو عنه. والله عز وجل عاب على قوم هذا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني أولى الناس بالنصيحة هو الإنسان نفسه، عمال تعظ الناس وتأمرهم وتنهاهم وتزجرهم، أولى أن يكون ذلك لنفسك بداية. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، فصف الدواء لذوي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، عمل زي الطبيب عمال يعالج الناس وهو أصلا مريض بنفس المرض اللي بيصف الدواء. طب أولى لك ما تأخذ أنت الدواء لنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا فعلت فأنت حكيم. ابدأ بنفسك أولا. وده مش معناه انه هقول لك طب انا بقى لا هنأمر بالمعروف ولا هننهى عن المنكر ولا هنعمل حاجة، عشان ما ادخلش في الآية دي: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانا بخالف وبعصي. لا، ده مش معناه كده، إنما الإنسان يتحرى أن يأتمر بما يأمر وأن ينتهي بما ينهى، يتحرى ذلك، وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الله عز وجل ستكون بإذن الله عز وجل سببا في أن يتربى الإنسان وأن يترك هذه الذنوب والمعاصي. يعني لو أنت مثلا في مكان عملك مثلا في الشغل بتاعك أو غيره، وفي ناس على معاصي معينة، فأنت عمال دايما تقول لهم لا هذا حرام ما تعملوش كده، أنت هتستحي أن أنت تفعل هذه الأفعال. كتر نصيحتك لهم هتؤدي بإذن الله عز وجل أنت أن أنت تترك هذه الأفعال. يعني الدعوة تربي الإنسان، ومن أسباب انتهاء الإنسان عن المنكر وترك الحرام دعوته إلى الله عز وجل. ليه؟ إن هو عمال يدعو، هو يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه راغب في الخير، لأنه يحب الله عز وجل، لأنه يريد أن يطاع الله، لأنه يبغض المعصية، يريد أن لا يعصى الله. فلما يجي يعصي هذه الأشياء اللي قلناها في الأول بتؤدي مع الوقت إلى إلى أن ينتهي الإنسان نفسه. فالدعوة من أهم عوامل تربية الإنسان لنفسه، ومن أهم عوامل تركه للمعصية. ولذلك لما البعض شكى النبي عليه الصلاة والسلام شابا يصلي وسيء الخلق، فالنبي قال اتركوه فستنهاه صلاته، ومدومته على الصلاة ومحافظته على العبادة هتخليه يغير هذا السوء من الأخلاق. مش نقول له لا انت كده ما تسيب الصلاة، لأنه انت تصلي ليه كده مش نفعلك صلاة، بقى انت ينفع احيانا الناس بتعمل بتكون سبب في تنفير الناس، لا اتركوه فستنهاه صلاة. لا، نقول له انت راجل مصلي راجل مطيع ما يتناسبش مع الصلاة انت تعمل كده، نعظه بالطريقة السليمة. وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك يعني لا يعمل بعلمه، سيء السلوك سيء الخلق، وجاهل متنسك. متنسك يعني عابد، بيتعبد على جهل، بيتعبد على جهل. قال: فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. ابن المبارك رحمه الله له مقولة خطيرة جدا، يقول: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ عالم السوء هذا من أعظم أسباب فساد الناس، من أعظم أسباب فساد البلاد والعباد، لأن بيلبس الباطل ثوب الحق والضلال ثوب الهدى، ويضل الناس ويبعدهم عن طريق الله عز وجل، والناس معتقدة أنها بتطيع، وأحيانا البعض يكون واثق فيه، وأحيانا البعض بيتخذ ذريعة للمعصية. يعني في بعض الناس يعني تعيش مع أهوائها، عايزة بس أي حد يقول لها الحاجة دي حلال وخلاص، مش مهم بقى هو محق هو مبتل لك هو مش ده عالم هو مش شيخ هو إيه، رغم أنه هو يتبع هواه، هو لا يتبع الدين ولا يتبع العالم، هو يتبع هواه، وهو يتبع هذا الرجل أو هذا الإنسان لأنه موافق فقط لهواه. لو هذا الإنسان نفسه أفتى أو قال بخلاف ما يهواه حيتركه ولن يستمع إليه. لكن بس بينتظر أن واحد يفتيه على هواه، فبعض الناس بيضل بسبب هذا، وبعض الناس على الأسف بيثق في بعض الناس، فمجرد أن يفتيه بيسمع ويطيع. خطورة الأمر إن خاصة إذا كان يعني إنسان مما يعني في منصب يقتدى به، والأمر في غاية الخطورة، فعالم السوء هذا في غاية الخطورة على الناس، على دينهم وعلى دنياهم. يقول: علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها، فلهم شمل لمتاع الدنيا، يعني رغبتهم من الآخرة ضعيفة، ولذلك هو على استعداد في سبيل الدنيا يعمل أي حاجة. ممكن يرى الحق عيانا ويخالفه لأنه عايز الدنيا، عايز متاع الدنيا، عايز بس المنزلة والمكانة، عايز دايما الشهرة، عايز دايما يطلع هنا وهنا وده يقول عليه وده يدعيه وده يكلمه، هو ده اللي عايزه. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. هو تعلم العلم ليصيب به عرض من عرض الدنيا، ليأخذ به نصيب من الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لأن هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن أفضل ما يبتغى به وجه الله عز وجل. فأن يتخذ أن تتخذ مثل هذه الأعمال الجليلة العظيمة ذات القدر والثواب الكبير في نيل حظوظ الدنيا، بيكون الإيه؟ الذنب والإثم أشد. وباع غال واشترى شيئا زهيدا أرخص ما يكون، باع الآخرة واشترى شيء من متاع الدنيا. وفي حديث آخر أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. من تعلم العلم وتعلمه ليه؟ ليباهي به العلماء ويماري السفهاء، عشان بس قدام العلماء ده هو راخر عالم وبيقول ويعرف يناظر ويجادل ويناقش، وقدام الجهال والسفهاء عمال بقى يجادلهم ويعرفهم بينهم انهم مش فاهمين حاجة مش عارفين حاجة، ويصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار أعوذ بالله. هذا الحديث حديث حسن بشواهده. وروي أيضا أن أول من تسعر بهم جهنم عالم، وفي رواية قارئ، عالم أو قارئ، يؤتى به فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها. نعمة العلم اللي ربنا أعطاها له، ونعمة حفظ القرآن وتجويده وعلم التفسير وغير ذلك، ماذا عملت فيه؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. أنا تعلمت وعلمت الناس وقرأت القرآن وعلمتهم وحفظتهم، وده كله لله. فقال كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فما أراد وجه الله، رغم أنه خد بالك تعلم وعلم وقرأ القرآن وحفظ وحفظه قبل ذلك وجهد ووقت في ذلك، ولكن والعياذ بالله كانت خسارته شديدة لأنه لم يكن لله، إنما كان للدنيا، إنما كان لحظوظ نفسه، عشان الناس ترفعه، عشان يحس كده لما يدخل المكان انه كبير، الناس بترحب بيه وتوسع له في المجالس وبتكبره، وعمال دايما كل ما تقابله تضفي عليه الألقاب الفخمة الضخمة وتكلم عليه كويس وتخدمه، ده كل همه. نسأل الله العافية. قال بعض السلف أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. قال واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، يعني يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله، هو بيعلم الناس فينفذ ما يعلمه للناس، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاوتون. معنى هذا الكلام أن ليس معنى أن الإنسان يكون عالم أنه يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهي الله أن يكون يعني لا يأخذ شيء من المباحات، لا، عالم ممكن يتنزه ويأكل الطعام الطيب والطعام الحسن ويلبس الملابس الحسنة والطيبة والجميلة والثمينة أحيانا، لكن هو بقول ينبغي أن يتقلل من الدنيا ما أمكن، وألا تكون هذه الأمور هدف له، وألا تكون في قلبه، تكونش في قلبه، ويبقى لو ما لبسش كويس ما أكلش كويس لا ينكسر ويبقى غضبان وزعلان، لا. فمش معنى الإنسان يتعلم ويتعبد ويطيع أن يحرم نفسه مما أحل الله تبارك وتعالى، لا، مش معناه كده أبدا، ولكن المهم أن يكون زاهدا. زاهدا يعني إيه؟ إن كل أمور الدنيا متاع الدنيا لا تسكن قلبه، إنما يكون فيما عند الله الرغبة مما في يده، ثقة بالله عظيمة، توكل على الله عز وجل عظيم. روي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، وكان يقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. هذا مثال لإيه؟ لحسن المطعم. لكن طبعا حسن المطعم ده مش معناه أنه إيه؟ أنه بطن بياكل وعنده إفراط في الطعام والشراب والنهم، يعني يأكل قد 10 قد 20، مش معناه كده، لما يأكل كويس، أكل نظيف، أكل جيد، أكل حسن، لا مانع. وكان الإمام أحمد رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم. الإمام أحمد كان مختلف عن سفيان شوية، كان يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم. قال والطباع تتفاوت، في واحد ممكن يتحمل شيء واحد آخر لا يتحمله، يعني هذا الذي كان طعامه حسن مش معناه انه عنده نهم وشره للطعام، ان لما تبص له وهو بياكل تخاف تحط ايدك جنبه في الطبق، لا ممكن ما تلاقيها بتنهش، لا، ده مش معناه كده، سمعناها كده. لا، مطعم حسن، ياكل اكل كويس، اكل نظيف، اكل حسن جميل، مطبوخ كويس، ده انا مالك، ما فيش عنده نهم ولا شرع. ده المقصود عشان الكلام ما يتفهمش ايه، تفهمش غلط. قال: ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنهما كالضرتين فهم يؤثرون الآخرة. إن الدنيا حقيرة لا قيمة لها والآخرة شريفة. وقد يحدث، بل يحدث أحيانا تعارض ما بين الدنيا والآخرة، فإذا حدث التعارض فلا بد أن تقدم الآخرة، يقدم ما يرضي الله على أهواء النفس، على حظوظ النفس، يقدم ما يرضي الله على أهواء وشهوات الدنيا. وبرضو هذا المعنى ليس معناه ان الانسان حيكون ملوش قيمة، يعني يلبس هدوم مقطعة وشعره منكوش وماشي في الدنيا يتسول الناس، لا مش معناه كده. بل ان احيانا من كبار علماء اهل الاسلام من كان ذا مناصب كانت له مكانة في المجتمع، بل ابن حزم كان وزير، وابن حجر كان قاضيا، وغير ذلك من العلماء، لكن هم لا يسعون الى هذه المناصب، ودي مش في قلبهم، انما لو وصلوا الى هذه المناصب فهم يستخدمونها في طاعة الله، يستخدمونها في عبادة الله، يعبدون الناس لله تبارك وتعالى في وجودهم بهذا، يحكمون بالعدل ويسوسون الناس بالشرع ويعرفون الناس الدين ويكونون أسوة وقدوة لهم. قال: ومن صفات علماء الآخرة أيضا ألا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إثارا لما يعظم نفعه. يعني معروف، ابن قدامة تكلم عن ذلك كثيرا، أن العمر قصير ولا يفع كثير من الأشياء، فالإنسان ينبغي أن يهتم بالأهم فالمهم، هو يكون ميله إلى ما ينفعه وينفع الناس في الدنيا والآخرة، يعني ولا يتقدم إلى العلوم التي لا طائل منها أو العلوم التي نفعها قليل. يعني مثلا يقدم توحيد الله عز وجل والفقه بدينه يقدم على غيره من العلوم وهكذا. كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم الأصم، والمقولة دي عظيمة جدا، هذه الرواية في غاية الروعة، يعني ينبغي أن تحفظ. فشقيق البلخي رحمه الله بيقول لحاتم الأصم رحمه الله: قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت الفترة دي كلها؟ ايه تعلمت منها؟ فقال: 8 مسائل. يعني من المسائل اللي انا تعلمت منك 8 حاجات. اما الاولى فاني نظرت الى الخلق، شو بقى فائدة العلم، فائدة التعلم على يد عالم رباني، فائدة الانسان يتعلم على منهج السنة والجماعة. قال: فإني نظرت إلى خلق، شوف 8 مسائل اللي أحد 8 مسائل استفاد منهم حاتم من شقيق، وشوف الفائدة اللي تعود على المرء وعلى الإنسان لما يتعلمها ويعمل بها. قال: فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، دائما تجد كل إنسان له محبوب، حتى لما كانش بيحب حد خالص على الأقل بيحب نفسه أو بيحب ماله أو جاهه أو سلطان، له محبوب. فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. كل واحد له محبوب، عند القبر المحبوب بيرجع. قال: فجعلت محبوبي حسناتي عشان لا تفارقه في قبره. قال: وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. علم أن الله ينهاه عن اتباع الهوى، كلمة الهوى من الايه؟ من الهوى. اللي بيتبع الهوى ده بايه؟ بيهوي بيهوي بيسقط. فاتباع الهوى هوي وسقوط. اتباع الهوى يعني اتباع رغبات الانسان شهوات الانسان، ما بيعملش حاجة اللي كان عايزها، اللي اذا كان تبع مزاجه تبع اهواء وشهواته. فعلم ان الله نهاه عن اتباع الهوى، امره باتباع الشرع ونهاه عن اتباع الهوى، فجاهد نفسه في دفع هواها والزمها طاعة الله عز وجل وشرعه حتى استقرت على طاعة الله. والله عز وجل وعد من جاهد نفسه أن يهديه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد هواه حتى استقرت نفسه على طاعة الله عز وجل. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه. فكل واحد عنده حاجة ثمينة حاجة لها قيمة يحفظها يحفظ عليها. ثم نظرت في قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. كل حاجة لها قيمة يتصدق بها لله عشان دي اللي حتبقى. زي النبي صلى الله عليه وسلم المسائل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن الشاة التي ذبحت، فقالت ايه قالت ايه تصدقت، قال ذهبت كلها الا كتفوها. يا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الذراع، فهي تصدقت بها وتركت النبي صلى الله عليه وسلم ليه يكتف الذراع عشان كان بيحبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذهبت كلها الا ذراعها، قال بل بقيت كلها الا ذراعه. لا ده اللي تصدقنا به هو اللي ايه هو اللي بقي، اللي احنا كلناه ده فكل وفني مجرد لحظات استمتع الانسان بالطعم خلاص انتهى. اما ما تصدق به فيبقى اجره وثوابه وبركة طاعته. قال واما الرابعة فاني رأيت الناس يرجعون الى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. أكرم الناس عند الله التقي، فانشغل بذلك ليكون له المكان عند الله عز وجل. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسد. رأى الناس يتحسدون يحسدوا بعض، كل واحد يتمنى ما عند الآخر، فنظر في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني تفسير لا يجعلنا هذا فقيرا وهذا غنيا، هذا رئيسا وهذا مرؤوسا. فالله عز وجل هو الذي قسم ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فيبقى الإنسان يحسد الناس ليه وينشغل بذلك ليه، فتركت ذلك لأن ده أمر قدر الله عز وجل، أمر لله تبارك وتعالى. فترك الحسد وصف ونقى قلبه من الحسد. والسادسة رأيتهم يتعادون في عداوات بين الناس بعضهم بعض، فنظرت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. مدل يستحق العداوة، ترك عداوة الناس يعادي المسلمين ليه؟ ترك عداوتهم واتخذ عدوه اللدود. الشيطان هو ذا العدو، هو ذا ينبغي مجاهدته، هو ذا اللي ينبغي محاربته، لأن ذا عدو متربص بك لا يتركك أبدا ولا يتركك. مش فقط يعاديك أو يريد أن يؤذيك، لا ده لا يريد أو غاية أمانيه وإرادته أن تخلد معه في النار. يعني الشيطان مش الغاية والهدف بتاعته ان انت تعصي، لا دي المعصية دي مرحلة هو عايزها. نعم لكن مش ده اللي هو عايزه في النهاية. اللي عايزه في النهاية أن يكفر الناس، أن يقلدوا معه في النار، وده جهده الجهيد أن يوصل الناس لكده. فالمعاصي دي مراحل، بس مراحل عايز يخليك تعصي، دي مرحلة، لكن للمرحلة والهدف الأكبر اللي هو عايزه أن يكفر الناس بالله تبارك وتعالى. قال والتابعة رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق. يذلون أنفسهم في طلب الرزق، طيب الإنسان ينافق ويماري ويذل لنفسه ويريق ماء وجهه عشان جنيهات وعشان لقمة العيش كما يقولون. فنظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. مالي عنده وتركت مالي عنده، يعني الله وعدنا أن يرزقنا، فخلاص القلب مطمن أن ربنا إيه هيرزقه. وما من دابة في الأرض إلا على من؟ على الله رزقها، ربنا هو اللي بيرزقك. لا تظن ان عملك او سعيك او جهدك او تعبك او جارك ده هو اللي بيرزقك، لا، ده فقط سبب، سبب امرت ان تأخذ به، اما الارزاق فالله عز وجل هو الذي يتفضل بها عليك. ولذلك احيانا كثيرة جدا جدا يرزق الله عز وجل العبد من حيث لا يدري ولا يحتسب، يرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب، لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الرزاق. قال فانشغلت بما له علي، انشغلت أنا بالعبادة والطاعة وبتنفيذ أوامر الله، انشغلت بما أمرني الله عز وجل به، أما الرزق فهو مضمون يسوقه الله عز وجل إلي. فده ثقته بالله وتوكله على الله ويقينه بالله، وهذه الثقة وهذا التوكل من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. فالعبد مأمور أن يأخذ بالسبب، أما الذي يتفضل عليه بالرزق فهو الله. فامشوا في مناكبها لاتخاذ الأسباب المقدور عليها، وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقهم، مش من مشيكم ولا من كسبكم ولا من سعيكم، ده من رزقهم. فالعبد يلتمس السبب الحلال المباح، والله هو الذي ينعم عليه ويتفضل عليه. يتفضل عليه بالمال، يتفضل عليه بالصحة، يتفضل عليه بإبعاده عن السوء والشر، يتفضل عليه بمحاسن الأخلاق، يرزقه محاسن الأخلاق التي تكون سبب في أرزاق كثيرة للإنسان. يتفضل عليه بزوجة مطيعة تعينه على أمر دينه ودنياه، بولد يهون عليه، بسائر أنواع الأرزاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يفر من رزقه كما يفر من أجره لأتاه رزقه كما يأتيه أجره. بس المسألة محتاجة من الناس ثقة ويقين. احنا تعبانين ليه قوي في الموضوع ده؟ ان الثقة ضعيفة، اليقين ضعيف، التوكل ضعيف. لكن لو فيه ثقة، فيه يقين قوي، فيه توكل صادق قوي على الله، مش هنتعب ابدا في مسألة الرزق. الإمام احمد كان يقولون اسعد يوم حينما يقول الغلام ليس في البيت دقيق. خيبة اسعد يوم عنده لما يقول فيش فلوس، فيش اكل ولا شرب النهارده. طب ازاي ده؟ ده لو حصلت عند الواحد عندنا ممكن يجيله الضغط، ممكن يقع فيها يموت. ليه؟ هناك لان فيه بقى حاجة، فيه توكل زيادة، ثقة زيادة، تضرع الى الله، ذل واستكانة لله، دعاء وطلب، ففي عبودات كثيرة. قال والثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله سبحانه وتعالى. دي تمن، مش تمن مسائل، دي تمن سبائك ذهب، بل أعظم الله، بل أعظم الله. قال ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقطعين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم، أن يكونوا بعيد عن السلطان، مش رايح جاي على ليه؟ على قصور الملوك والسلاطين، لا بعيد عن السلطان. قال حذيفة رضي الله عنه إياكم ومواقع الفتن. قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء، هتروح عندهم وتصعبهم وتدخل عليهم وتدخل وتخرج من عندهم، احذر على دينك. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه، يصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه، يا إما خوفا منه يا إما طمعا فيما عنده، يا إما حخاف خاف من طغيانه من بطشه، يا إما إيه طمعا فيما عنده. زي ما واحد دخل على هارون الرشيد رحمه الله فوجد هارون بيلعب بالطير، عمال يطير الطيور كده بيلعب بيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حديث لا تبقى إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حافر. فدخل على أمير المؤمنين بقى عايز إيه يقول له حاجة، فقال أول ما شافه كده يلاعب الطير ويطير الطير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في أربع، نصل أو خف أو حافر أو جناح. وعمال إيه يطير الطير، فشوف كيف كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب عليها متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لكن شوف بقى الدخول على هؤلاء شر كله إلا الدخول ليه للنصيحة، والنصيحة الصادقة يعني لقول كلمة الحق عند السلاطين. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. إذا رأيته رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. ولذلك أنت لما تجد الآن المناصب الشرعية أو الدينية موكولة دلوقتي بالمرتبات والتعيين، تلاقي بقى الفتاوى العجيبة، وتلاقي ان هذه الاماكن الشريفة صارت لنيل حظوظ الدنيا، وصارت من اكثر الاماكن التي فيها مخالفة للشرع. يقول لك انا عبد المأمور، انت عبد الله، انت والمأمور عبيد لله، يخالف ما يعتقده وما يدينه، يخالف فتواه السابقة، يخالف ما يعلم يقينا أنه حق، كل ده إما خوفا منهم أو رجاء لما عنده. وهذا كثير، وهذه الأيام يعني والأيام السابقة أيضا تراه عيانا أوضح من الشمس في ربيعة النهار، تلاقي واحد يفتي بفتاوى أول ما يقعد على الكرسي الفتاة غرت تماما، انقلبت من الحرام الى الحلال او من الحلال الى الحرام، خلاص عين بقى رزقه في نظره، مرتبه بقى ايه بقى خايف عليه، بقى عايز بقى المرتب يحافظ عليه والحوافز والى اخره. تجد مثلا زمان ايام ما كان الازهر يعين، شيخ الازهر مثلا يعين من خلال انتخاب من علماء الازهر، وان الازهر يصرف عليه من اوقاف الازهر مش تبع الدولة والباقي مرتبه من الدولة، كان لعلماء الازهر شأن اخر. شيخ عبد المجيد سليم لما دخل عليه الملك وكان بيعطي الدرس في الجامع الازهر، وكان الشيخ رجله تعبان يعني، فكان بيعطي الدرس وقدمه ممدودة، كان فارد رجله قدام، فدخل الملك فظل على درسه وظل ممددا قدمه كأن حد موجود. فبعد انصرف الملك بعت له مال مع صاحب الديوان، فبيقول له بقى فدينا بعت لك المكافأة الكبيرة، فرفض أن يقبلها، فقال له قل يا فدينا إن الذي يمد قدميه لا يمد يديه. قالوا العلماء إن الذي يمد قدميه لا يمد يديه، لو أنا منتظر المال والفلوس كنت إيه؟ كنت لميت رجلي. الذي يمد قدميه لا يمد يديه، وكان هذا يعني من الحاجات العظيمة جدا لهذا الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله، أحد علماء الأزهر وأحد شيوخ الأزهر. وقال بعض السلف إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة أنهم لا يتسرعون في الفتوى، وأن لا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. يروح للأولاني يتمنى، يروح لأبي موسى يقول روح لابن مسعود، يتدافعون الفتوى لحد ما ترجع للأولاني، ده يبعث لده وده يبعث لده، ترجع للأولاني تاني. ما عندهمش جرأة على الفتوى، لأن الجرأة على الفتوى جرأة على النار. ولا يفتون إلا بما يتيقنون صحتهم، أنهم عارفين خطورة الفتوى، عارفين خطورة الفتوى بغير علم. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم، يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر واستشاره. شوف عمر وهو من هو في المكان والعلم يجمع أهل بدر المسألة دي، وده أول ما تتسأل على طول يجاوب ما ينتظرش. ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. من صفاتهم أنهم يبحثون عن تنقية الأعمال وتصفية الأعمال مما يكدرها ويكدر القلوب ويفسد الأعمال، لأن صور الأعمال سهلة قريبة. شكل واحد صورة أنه بيصلي بيركع ويسجد ويقوم يضع يده على صدره يتمتم، الصورة دي سهلة. أما التصفية الإخلاص الخشوع فدي اللي صعبة، دي اللي المفروض الإنسان يبحث عنها. الصورة سهلة يقوم ويرجع، ولذلك تجد الإنسان ينصرف من صلاته ولا يكون له إلا عشرها، عشر الثواب. ليه؟ كان ما كانش الخشوع ضعيف، خشوع ضعيف، روح الصلاة كانت ضعيفة. قال وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى أو أن يتوقى، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف، يعني يعرف ما يتقي، يكون عنده علم عشان يعرف ايه اللي يحذره، ايه اللي يتركه، ايه اللي ما يتركوش. ومن صفاتهم البحث عن اسرار الاعمال الشرعيه والملاحظه لحكمها، فان عجز عن الاطلاع على العله كفاه التسليم للشرع، يعني يبحث عن عله الاحكام، فان علم بها فبها ونعمه. طب اذا لم يعلم يسلم للشرع، مش لازم يعرف العلة، اذا وجدت اذا عرف العلة من هذه الاحكام فبها ونعمة خير الى خير. طب ما عرفش العلة يسلم للشرع، ينقاد، ينفذ الامر وينتهي عن النهي حتى لو ما عرفش العلة. مش لازم عشان يعمل الحاجة يقول لك طب ايه الحلة، ايه الحكمة، ايه العلة، طب ليه ربنا امر بكده، ليه ربنا نهى عن كده. لو علمنا العلة وعلمنا الحكمة خير، اذا لم نعلمها يبقى ليه التسليم والإذعان والانقياد. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. صفات اتباع الصحابة اتباع التابعين وتوقي كل محدث، البعد عن كل البدع وكل المحدثات. ده الكلام في الأول عن مسألة العلم وما يدور حولها مما ذكره ابن قدامة. بعد ذلك بيتطرق ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى عن أسرار العبادة، تكلم عن كتاب الطهارة وأسرار الصلاة وأسرار الصيام وأسرار الزكاة وأسرار الحج. هنبدأ إن شاء الله بالكلام على كتاب الطهارة والصلاة وما يتعلق بهما المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.